قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خطي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر. هكذا يقول مالك: ليس الإحصار بعدو أو مرض فقط، بل من وقع في خطأ فوته الوقوف بعرفات فحكمه حكم المحصر بمرض، لأن الإيش؟ بجامع أن كل منهما لم يدرك الوقوف بعرفات، لم يتم له حج، ماذا يفعل؟ يفعل كما فعل أولئك الذين أخطأوا في العدد، وأمرهم عمر رضي الله تعالى عنه أن ينتقل إلى عمرة، وعليهم أيضا إيش؟ قضاء الحج وما استيسر من الهدي. إذن ليس الإحصار بعدو وبمرض فقط، ولكن بكل مانع منع الإنسان من أن يدرك الوقوف بعرفة.